أمر بالقران، وهو أمر قلنا ما كان يعرفه الصحابة. قال جابر خرجنا، صح مسلم، لسنا نعرف إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني لسنا نعرف العمرة ما الحج. كان نزوله أيضا في العقيق لحكمة أخرى قالها ذكر الحافظ، قال رحمه الله فيه استحباب، هذا مهم، كيكون معك غاشي كبير جدا، فيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد الذي خرج منه، علاش؟ ومبيته هناك الأفضل، ينزل ويبات، علاش؟ الإنسان من طبيعة المسافر يخرج مستعجل، ولا لا قد ينسى أشياء، ولا لا قد يتذكر أشياء، قال لك أخرج، صح أخرج، لكن متبعاش كثير، بات في مكان قريب للمنزل الذي خرجت منه. قال ليجتمع إليهم من تأخر عنهم، خاشم يجوا ناس، ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلا فيرجع إليها من قريب. شوف ما شاء الله ديننا، ما شاء الله كلش. وفعلا فقد كان ذلك ما حدث، صار الناس يتدفشون، المال يتدفقون هكذا، يتدفقون بوادي العقيق، وخاصة لما يصل ذي الحليفة. الآن ترى الناس قادمين قد، وإذا بصراخ، صراخ ما كنا ننتظره، ليس بصراخ عدو، وليس بصراخ مستنجد، وليس بصراخ ملب أو يستعجل، خص مازال ما تبداش تلبي، خص تبدا تلبي كي نوصلوا الميقات. صراخ ما يشكون مولود جديد عطاها بعيطة في تلك ذلك المكان، ولد هذا ولد أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولد أبي بكر، أسماء بنت عميس رضي الله تعالى زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى الذي قتل في مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق من بعد استشهاده، فوضعت اليوم في هذا المكان، في هذا المكان المبارك، طبعا خاصة في ذي الحليفة، يعني مشى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، وضعت غلاما وهو محمد بن أبي بكر الصديق. قال جابر بن عبد الله في حديثه في صحيح مسلم الطويل، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت نفساء حج، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي، عندما ينقطع الدم اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، يعني تغتسلي غسل الإحرام ولو ينزل منك دم، ولو ينزل منك دم، واستثري، الاستثفار أن تضع شيئا على المكان الذي ينزل منه الدم حتى لا تتلطخ، وأحرمي، ماشي روحي ديري قاع عمار الحج، ديري كلش غير أن لا تصلي ولا تطوفي، لا تصلي ولا تطوفي، لكن ديري أعمال الحج ما شاء الله. إذن فيه ساعة في هذا الدين، فيه ساعة عجيبة في الدين، سيأتي مثله عن عائشة، سيحدث هذا، لكن عائشة لن تلد لكن تحيض. فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الظهر في المسجد، وكي يقول جابر عند المسجد يعني مسجد لبذي الحليفة، فصلى في المسجد ثم ركب القصواء ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، شوف هنا شو يقول، نظرت إلى مد بصري، مد البصر يعني أين ينتهي بصره، خلاص ما يزيد من غزة تشوف، فنظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم البصر نتاعك ينتهي ولا ينتهي الناس، يعني شيء عظيم. قال العلماء كانوا 90,000، كانوا 90,000 حاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك وعن يمينه مثل ذلك، وهذا والله تراه اليوم، خاصة اليوم أكثر عز جملين حاطين من عرفة نحو مزدلفة، شيء رهيب جدا، تتعب دور مراك مثل ذلك، يعني يمينك عن شمالك، شيء رهيب يعني منظر رائع. قال وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. سبحان الله، رسول عليه الصلاة والسلام قال خلاص الناس ضايرين بهم كل جهة، جاهم كل جهة، صح، ورسول الله شو الكلام بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام، بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن،